بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث هو فيما يدل عليه حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث هو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. خير ما وعظت به القلوب واستقامت به الأخلاق وتزكت به النفوس هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث جليل القدر، عظيم الفوائد، بل هو من أصول الإسلام، بل هو من أصول الدين التي بني عليها. فإن بعض أهل العلم قال بأن هذا الحديث هو أصل في الأعمال الباطنة، وكل عمل لا يستند على هذا الأصل فإنه يكون عملا غير مقبول، يكون عملا غير مقبول عند الله عز وجل. فهذا الحديث من أصول الدين. وابن رجب رحمه الله تعالى قد تكلم على هذا الحديث وبين فوائده ومعانيه، وكذلك تكلم عليه وفي فوائده غيره من أهل العلم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: هذا الحديث تفرد بروايته يحيى ابن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة ابن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال: وليس له طريق تصح غير هذا، غير هذه الطريق، كذا قاله علي بن المديني وغيره. وقال الخطابي: لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في ذلك، وهو حديث عظيم. ثم رواه عن الأنصاري الخلق الكثير والجم الغفير، فقيل رواه عنه أكثر من 200 راو، وقيل رواه عنه 700 راو، ومن أعيانهم مالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك والليث بن سعد وحماد بن زيد وشعبة وابن عيينة وغيرهم. واتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول. وهذا الحديث صدر به البخاري كتابه الصحيح، وأقامه مقام خطبة الكتاب لأهميته، إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي: لو صنفت الأبواب، أبواب العلم، لجعلت حديث عمر في الأعمال بالنية في كل باب. وعنه، يعني عن عبد الرحمن بن مهدي، أنه قال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات. قال: وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور عليها الدين، فروي عن الشافعي أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم، هذا الحديث ثلث العلم، ويدخل في 70 بابا من الفقه. وعن الإمام أحمد قال: أصول الإسلام على 3، والأصول هو ما يبنى عليها.

وفي رواية عنه قال: أصول الدين في كل فن أربعة أحاديث: حديث عمر الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وحديث ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وللحافظ أبي الحسن طاهر بن مفجوز المعافري الأندلسي له بيتان في هذا من الشعر: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. هذا كله أورده الشارح رحمه الله تعالى في بيان أهمية هذا الحديث وفي منزلته في الإسلام، وهو أصل من أصول الدين تلقته الأمة بالقبول، وعليه مدار الأعمال الظاهرة والباطنة. فمن لم تكن له نية صالحة فإن عمله مردود عند الله تبارك وتعالى، ولا بد من انضمام الإصابة مع النية، لأن الإنسان قد يعمل، المسلم قد يعمل، الإنسان قد يعمل العمل بنية يريد بها وجه الله عز وجل، ولكن ليس العمل موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فالعمل بذلك يرد. فلا بد من نية صالحة، والنية الصالحة معناها أن يبتغي بعمله وجه الله والدار الآخرة، لا يريد بذلك رياء ولا سمعة، ولا يريد به عرضا من أعراض الدنيا ولا مثوبة عاجلة، وإنما يقصد بذلك ابتغاء وجه الله ورضاه، وأن ينضم إلى هذه النية الصالحة الموافقة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تبارك وتعالى قال: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذا من الحكمة، هذا الحديث من الحكمة التي أوحاها الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحكمة هي السنة. والله عز وجل امتن على المؤمنين بقوله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سبح لله ما في السماوات وفي الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. والله عز وجل يقول في من يقول تبارك وتعالى لنساء النبي عليه الصلاة والسلام: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فهذا من الحكمة التي أوحاها الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والإنسان لا يتطهر ولا يتزكى ولا تقبل أعماله إلا بأن يكون على هدي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يعمل بطاعة الله على نور من الله وبصيرة، وأن يبتغي بذلك وجه الله، وأن يترك معصية الله عز وجل على نور من الله وبصيرة خوفا من الله عز وجل. قال: فقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية الأعمال بالنيات، وكلاهما يقتضي الحصر على الصحيح. الحصر يراد بالحصر هو جمع الأعمال واقتصارها على النية، يعني ما دخل في النية، ما عمل بنية صالحة فهو الذي يزكو ويقبل عند الله وما خرج عن هذا فإنه لا يقبل. فلو عمل الإنسان عملا اتباعا للعادة، أو مثلا عمله بدون ملاحظة نية صالحة، أو عمله يبتغي به شيئا من الدنيا وثوابا عاجلا، فإن هذا العمل يكون معصية لله عز وجل. إذا عمل العمل يريد بذلك عرضا من الدنيا، يريد بذلك سمعة، يريد بذلك رياء، فإنه يكون معصية في حقه، تنقلب الطاعة معصية وإن كان ظاهرها الطاعة، لكن العبرة هي بحقائق الأمور وبما وقر في القلوب وبما صار عند الإنسان وبما اجتمع في قلبه وبعثه على العمل. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. هؤلاء بنوا مسجدا وهم المنافقون، بنوا مسجد الضرار، وظاهر ذلك أنه مسجد للصلاة وللضعيف وفي الليلة المطيرة وفي وقت الحاجة، ولكنهم لا يريدون بذلك العمل ظاهر الأمر، وإنما يريدون بذلك تفريقا بين المؤمنين، ويريدون بذلك أن يجتمع المنافقون في هذا المسجد وهو مسجد الضرار، فكان العمل في ظاهره بناء مسجد، لكنه في حقيقة الأمر بالنية الفاسدة والنية الدخيلة والنية الباطلة ونية السوء، كان معصية لله تبارك وتعالى. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من غزوة تبوك أمر بتحريقه قبل أن يقدم المدينة، لأنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه ليكتسب بذلك شرعية وليكون مقبولا وليصلى فيه ويجتمع فيه المنافقون ولا ينكر عليهم اجتماعهم. فقال عليه الصلاة والسلام: إنا على جناح سفر، وإذا رجعنا إن شاء الله. فأنزل الله عز وجل شأن ذلك، وبين الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم خبر المسجد، فأرسل من يحرقه فأحرق فانهار به في نار جهنم. هذا البناء صار منهارا في نار جهنم، وكبت الله المنافقين. فانظر إلى صورة العمل، صورته صورة صالحة وعمل صالح وطاعة، ولكن لما كانت النية فاسدة وكان الباعث على ذلك لا يراد به وجه الله تبارك وتعالى كان معصية لله عز وجل. وفي حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري ومسلم: أول من تسعر النار بثلاثة: رجل قرأ القرآن، ورجل استشهد، ورجل أنفق من ماله فجيء بهؤلاء فقيل لقارئ القرآن ماذا ذكره الله وقرره بنعمه عليه، فقال: يا ربي قرأت القرآن وعملت به. فقال الله له: كذبت، وإنما قرأت ليقال قارئ، فقد قيل. فيؤمر به إلى النار والعياذ بالله، ويؤتى بمن قتل في المعركة ويقرره الله بنعمه عليه، فيقال له: ماذا عملت فيها؟ فيقول: عملت ويذكر ويثني بما استطاع على نفسه، وقتلت فيك يا رب. فيقول الله له: كذبت، وإنما قاتلت ليقال جريء، ليقال شجاع فيؤمر به إلى النار، ثم يؤتى بمن أنفق ماله ويقرره الله بالنعم عليه: ماذا عملت بهذه النعم وفي المال؟ فيقول: ربي ما تركت من سبيل خير إلا أنفقت فيه. فيقال له: كذبت، وإنما أنفقت ليقال جواد، ليقال جواد فقد قيل، فيؤمر به إلى النار. فانظر إلى صورة العمل، صورته بأنه عمل صالح، ولكن الباعث عليه نية فاسدة، نية سوء، فيؤمر به إلى النار والعياذ بالله. فلا بد من استحضار النية قبل كل عمل يقوم به الإنسان. على المسلم أن يصحح النية، فإن تصحيح النية أعظم من العمل، بل إنه إذا صحت نيته فإن العمل وإن كان قليلا يبارك للإنسان فيه، يبارك للمسلم فيه، فالحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ولكن إذا كان بنية فاسدة وبغير نية صالحة فإن العمل لا يقبل عند الله عز وجل. ولا بد كما قلنا أن يكون مع النية الصالحة موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. فهذا من الحكمة التي أوحاها الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بعثه الله عز وجل ليعلم الناس ويرشد الناس ويربي الناس ويدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وليحذر أمته من شر ما يعلمه لهم. قال: وقد اختلف في تقدير قوله الأعمال بالنيات. قال: فكثير من المتأخرين يزعم أن تقديره الأعمال صحيحة أو معتبرة أو مقبولة بالنيات، وعلى هذا فالأعمال إنما أريد بها الأعمال الشرعية المفتقرة إلى النية، فأما ما لا يفتقر إلى النية كالعادات من الأكل والشرب واللبس وغيرها، أو مثل رد الأمانات والمضمونات كالودائع والغصوب، فلا يحتاج شيء من ذلك إلى نية، فيخص هذا كله من عموم الأعمال المذكورة. الأعمال المباحة التي يقوم بها الإنسان من الأكل والشرب واللباس والنوم، هذه لا يثاب عليها، لا يثاب عليها بمجرد فعلها، وإنما لو عملها بقصد الاستعانة بها على طاعة الله، وبقصد مثلا أن يتقرب بها إلى الله عز وجل، أن يتقوى بالأكل والشرب على طاعة الله، فإنه بهذا يثاب، بذلك يثاب على النية، يثاب على النية الصالحة فيما يقوم به من الأعمال المباحة. أما لو عمل العمل المباح بدون أن يستحضر نية فيه فإنه لا يثاب على ذلك، لأن المباح لا يثاب عليه إلا إذا انضم إليه نية صالحة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به، ودينار أنفقته على أهلك أعظمهن أجرا ما تصدقت به، ما أعظمهن أجرا ما أنفقته على أهلك. فالأعمال المباحة، الأعمال المباحة إذا لحظ المسلم فيها النية وفعلها بالنية الصالحة يثاب على النية، يثاب على النية. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نية المؤمن خير من عمله. فهذا الحديث حديث عظيم، هذا الحديث هو أصل عظيم من أصول الإسلام، ولذلك لو كرره المسلم وحفظه واستذكره في كل وقت وفي كل حين يقوم بعمل من الأعمال فإنه جدير بذلك، وهو كذلك عمل يستحق الاهتمام، عمل يستحق الاهتمام، وحديث على المسلم أن يستحضره وأن يفقهه وأن يعرفه وأن يحفظه، وهو حديث قليل الحروف لكنه كثير المعاني وكثير الفوائد وعظيم النفع في الدنيا وفي الآخرة. وقد جاء في القرآن الكريم ما جاء في القرآن الكريم الأمر بالإخلاص، وكذلك مدح الله تبارك وتعالى المخلصين، ومدح كذلك مدح الله تبارك وتعالى الذين يبتغون بأعمالهم وجه الله عز وجل. قال: وقال آخرون بل الأعمال هنا على عمومها، يعني قال من المتأخرين من خصه بالأعمال الشرعية التي تفتقر إلى نية. قال: وهنا قال الآخرون بل الأعمال هنا على عمومها لا يخص منها شيء، وحكاه بعضهم عن الجمهور. قال: وكأنه يريد به جمهور المتقدمين، وقد وقع ذلك في كلام ابن جرير الطبري وأبي طالب المكي وغيرهما من المتقدمين، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال في رواية حنبل، يعني قال الإمام أحمد في رواية حنبل: أحب لكل من عمل عملا، يقول الإمام أحمد قال: أحب لكل من عمل عملا من صلاة أو صيام أو صدقة أو نوع من أنواع البر أن تكون النية متقدمة في ذلك قبل الفعل، أن تكون متقدمة في ذلك قبل الفعل. وهذا لا شك تحتاج إلى تمرين للنفس، استحضار النية في كل عمل وتقدمها، استحضار النية وتقدمها قبل كل عمل يحتاج إلى تمرين ومجاهدة واستحضار وتعود، فإن تعود العادات الحسنة يعين الإنسان على الخير، وتعود العادات السيئة قد يصرفه عن الخير أو يؤثر عليه. فالمسلم ينبغي له أن يعتاد كل عمل صالح، وليس هناك شيء أهم من تصحيح النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنية. فهذا يأتي على كل أمر من الأمور. وقال الفضيل بن زياد: سألت أبا عبد الله، يعني أحمد إمام أحمد، عن النية في العمل. قلت كيف النية يسأل الإمام أحمد؟ قال: يعالج نفسه إذا أراد عملا لا يريد به الناس، إذا عمل عملا فليقصد به ثواب الله، يقصد به وجه الله، لا يريد به الناس. والمعالجة معناها المجاهدة، فإنه بهذا يكون متحكما في نفسه، فإنه إذا استحضر أن الله تبارك وتعالى له الدنيا وله الآخرة، وأن بيده الخير، وأنه على كل شيء قدير، وأنه هو الذي يعطي ويمنع، وهو الذي يخفض ويرفع، بيده ملكوت كل شيء لا يلتفت إلى غير الله عز وجل، وإذا علم أن الناس لا ينفعون ولا يضرون وأنهم لن يعطوه شيئا على عمله، وأنهم لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، وإن اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، إذا استحضر هذه المعاني وعلم ذلك حقيقة فإنه ينصرف عن مدح الناس وينصرف عن الرياء ويتعلق برب العالمين فيعمل له العمل خالصا لوجهه تبارك وتعالى. إذا تعود على هذا فإنه يوفق ويلقى ثواب عمله تبارك وتعالى. فالرياء يبطل العمل، وذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل آخر. فالرياء يحبط العمل الذي داخله، وهذه الحقيقة أمور إذا استحضر المسلم، إذا استحضر الأدلة في ذلك فإنه يخاف من الرياء ويخاف من السمعة، والسمعة هي أن يعمل العمل يريد أن يثني عليه الناس وأن يسمع عنه الخير، فإذا كان قصده ذلك فإنه يكون عمله بذلك معرضا للرد عند الله تبارك وتعالى ويكون على خطر. والمعالجة كما قال الإمام أحمد هنا في قوله يعالج نفسه معناها يجاهدها، فإذا علم أن الناس لا يستطيعون أن يثيبوه على العمل، وإذا علم أيضا أنهم لن ينفعوه ولن يضروه أخلص العمل لله عز وجل. والشرك الأصغر وهو الرياء خطر عظيم، وهو ينافي النية الصالحة. إنما الأعمال بالنيات، يعني لا يقبل الله العمل إلا بنية، فهي طابع على الأعمال تفرق بين العادات وبين العبادات. فقد يعمل الرجل العمل وهو طاعة لله يثاب عليه، ويعمل الآخر عملا مثله ولكنه يعمله بدافع العادة أو بدافع الرياء، وبذلك هذا يؤجر وهذا يرد عمله عليه. قال: وقال أحمد ابن داود الحربي: حدث يزيد بن هارون بحديث عمر: الأعمال بالنيات. وأحمد جالس، فقال أحمد ليزيد: يا أبا خالد، هذا الخناق. قال: حدث يزيد بن هارون بحديث عمر: الأعمال بالنيات. وأحمد جالس، فقال أحمد ليزيد: يا أبا خالد الذي يحدث، هذا الخناق، يعني هذا هو الذي يأخذ بالخناق والذي يشتد معه الأمر. فإن النية لا تخلص إلا للقليل من الناس، لا تخلص النية إلا للقليل من الناس، فعلى المسلم أن يعتني بهذا وأن يضم إلى النية الحرص على موافقة السنة، فإنه مهما عمل من عمل ليس موافقا للسنة فإنه مردود عليه، بل هو معذب به، كما قال تبارك وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تعمل الطاعات وتجتهد وتجد وتتعب أنفسها في الأعمال ولكنها مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا العمل يكون سببا في عذابها في الآخرة، نسأل الله تبارك وتعالى العافية. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر في خطبه وفي المجامع مجامع المسلمين حديث جابر رضي الله تعالى عنه، كان يقول: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. كان يكرر هذا في خطبه عليه الصلاة والسلام ليتقرر ذلك، ليتقرر هذا عند المسلم وليكون مستحضرا لذلك، فإن هذا من أعمال القلوب، وأعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح، أعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح. فأعمال القلوب الإيمان بالله تبارك وتعالى، الإخلاص، التوكل، الرغبة إلى الله تبارك وتعالى، الخوف من الله عز وجل، التواضع لله، الرهبة من الله عز وجل. فكل الأعمال الظاهرة في البدن تابعة لأعمال القلوب، وأعظم أعمال القلوب هو الإخلاص لله تبارك وتعالى. فجزى الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي حرص والذي اجتهد والذي علمنا كل خير مما علمه الله عز وجل، وبلغ عن الله تبارك وتعالى الرسالة، وأدى الأمانة، وجاهد في الله حق جهاده. قال: وعلى هذا القول، على هذا القول وهو دخول، يعني على هذا القول وهو دخول جميع الأعمال في النية، تحت النية. تقدير الكلام: الأعمال واقعة أو حاصلة بالنيات، الأعمال واقعة أو حاصلة بالنيات، فيكون إخبارا عن الأعمال الاختيارية أنها لا تقع إلا عن قصد من العامل هو سبب عملها ووجودها، ويكون قوله بعد ذلك: وإنما لكل امرئ ما نوى، يكون إخبارا عن حكم الشرع، عن حكم الشرع، وهو أن حظ العامل من عمله نيته، فإن كانت صالحة فعمله صالح وفله أجره، وإن كانت فاسدة فعمله فاسد فعليه وزره. قال: ويحتمل أن يكون التقدير في قوله الأعمال بالنيات الأعمال صالحة أو فاسدة أو مقبولة أو مردودة أو مثاب عليها أو غير مثاب عليها بالنيات، فيكون خبرا عن حكم شرعي، وهو أن صلاح الأعمال وفسادها بحسب صلاح النيات وفسادها، كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم، أي إن صلاحها وفسادها وقبولها وعدمه بحسب الخاتمة. وانظر إلى حال المنافقين، كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يجاهدون معه وينفقون ويزكون، ولكن الله تبارك وتعالى أبطل أعمالهم في قوله في مثل قوله تبارك وتعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وكان رأس المنافقين عبد الله بن أبي يقوم في كل جمعة ويقول: أيها الناس، احمدوا الله واشكروه على أن بعث إليكم نبيه محمدا، وعزروه وانصروه واسمعوا له وأطيعوا. ثم يجلس في كل جمعة، يقوم هذا المقام، حتى كان منه ما كان في غزوة أحد، فقام أحد المسلمين و انتهره وقال اسكت يا عدو الله، فصار فيه ملاحاه بين المسلمين حتى سكتهم النبي صلى الله عليه وسلم وقضى على التشويش والضوضاء، فخرج ولم يقم هذا المقام بعد ذلك. فانظر إلى حال المنافقين، نسأل الله تبارك وتعالى العافية ونعوذ بالله من فتنة الشيطان، فإن المنافقين يعملون أعمالا مثل ما يعمل المؤمنون الصالحون، ولكن الفرق بين الأعمال وبين الأعمال بين أعمال المؤمنين المتقبلة وبين أعمال المنافقين المردودة هي النية، إنما الأعمال بالنيات. هم يريدون الرياء ويريدون بذلك العمل أن يسلموا من العقوبة ومن المؤاخذة. يقول الله تبارك وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نسأل الله العافية. فهذا الحديث، هذا الحديث حديث عظيم، حديث جليل، علينا أن نحفظه لأنه أصل الأعمال، وعلينا أن نفقه معانيه وأن نعمل بها وأن نجاهد أنفسنا دائما في تصحيح النية لكل عمل مهما كان هذا العمل صغيرا ومهما كان هذا العمل قليلا، فإنه إذا سبقته النية وصحح بالنية وكان موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته كان عملا مباركا وكان عملا مقبولا عند الله مضاعفا، والأعمال تتضاعف بحسب نية المرء، الأعمال تتضاعف وتزكو وتزيد عند الله عز وجل بحسب ما قام بالقلب من النية الصالحة. ونجيب على بعض الأسئلة التي وردت إلينا في هذه الجلسة، وما لم يتسع له الوقت إن شاء الله في وقت آخر. السائل يقول: هل يجوز للمرأة أن ترضع ابنها وهي على جنابة أو تطبخ الطعام وهي على جنابة؟ يجوز لها ذلك، لأن هذا كان يقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يمنع المرأة من رضاع ابنها أو من طرخ الطعام وهي جنب. السؤال الثاني: هل ما بين حدود الحرم في المدينة يعتبر كلها حرم للصلاة فيها مضاعفة أم في المسجد؟ حدود الحرم الآن، حدود المدينة، حدود حرم المدينة وضعت عليه أعلام من الشرق والغرب والشمال والجنوب، وضعتها الدولة جزاها الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، وكان وضعها بمجموعة من العلماء وأهل الخبرة، ووضعت وهي أعلام مبنية أنشئت ومنذ سنوات، وهذه الأعلام هي حدود الحرم المدني. أما من ناحية مضاعفة الصلاة في حدود الحرم، يعني في حدود حرم المدينة، فالصلاة تضاعف في المسجد النبوي، فلقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وأما ما سوى المسجد النبوي فالصلاة فيه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها تضاعف الصلاة